بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 56 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. أيضا باب إحياء الموات، وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميت من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البدائي 25 ذراعا. طيب عندك: وهي الأرض الدائرة. نعم. أو الداثرة. اكتب الدائرة. كلكم الدائرة. الداثرة. إذن تصحح الداثرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذان بابان: باب المساقات والمزارعة، وباب إحياء الموات. فدرسنا هذه الليلة يتضمن درسين في الواقع، يتضمن درس الليلة ودرس غد، لأن غدا إن شاء الله سيكون الدرس في التفسير كما اتفقنا مع الإخوان. فدرس العمدة في 3 أيام، في ليلة الاثنين، وفي ليلة الثلاثاء، وفي ليلة الأربعاء. أما ليلة الخميس فستكون في التفسير، نسأل الله التوفيق للجميع. قال: باب المساقات والمزارعة. هذا الباب تضمن في الواقع بابين، لكن نظر لأن الأحكام متقاربة في المساقات والمزارعة صاروا يجمعون بينهما. المساقات من أين جاءت؟ من السقي. والمزارعة جاءت من الزرع. والمراد بالمساقات هو أن يدفع شجرا لمن يسقيه، أن يدفع شجرا لمن يسقيه. أما المزارعة فهي أن يدفع أرضا لمن يزرعها، يدفع أرضا لمن يزرعها. هكذا عرفوا المساقات والمزارعة. لكن اعلم أنهم يتوسعون في الاستعمال، فربما أطلقوا المساقات على المزارعة والعكس، فليس هناك تحقيق دقيق بين المسألتين. لكن في الجملة المساقات فيها جانب السقي، دفع شجر أو قل دفع نخل لمن يسقيه أو لمن يسقيه. وأما المزارعة فأن يدفع أرضا لمن يزرعها. فما الأحكام؟ قال: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. هذا حكمها، أنها جائزة في كل شجر له ثمر. هل هناك شجر ليس له ثمر؟ نقول: نعم، وإنما اشترط أن يكون الشجر له ثمر حتى يتم الاتفاق على الأجرة التي يأخذها. فلو قدر أنه ساقه على شجر ليس له ثمر، ففي هذه الحال لا يمكن أن يأخذ جزءا من ثمره، إذ لا ثمر له. فهذا هو وجه اشتراط أن يكون للشجر ثمر. قال: بجزء من ثمره مشاع معلوم. إذن هذا إنسان عنده شجر من فواكه ونحو ذلك، فأعطاه هذا الشجر ليسقيه. ومثل الشجر أيضا النخل، والنخل أيضا يسمى شجرا كما مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يحط ورقها. ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام؟ النخلة، فالشجر يتضمن النخل. فالمقصود أنه دفع شجرا له ثمر لمن يسقيه، قال: بجزء من ثمره. لا بد أن يكون العوض من الثمر، ولا بد أن يكون مشاعا. ما ضد المشاع؟ المعين. فلو كان العوض معينا فلا يصح، لا بد أن يكون مشاعا، ولا بد أن يكون معلوما، وضد المعلوم المجهول. فإذا توفر الشرطان أن يكون مشاعا وأن يكون معلوما فيصح حينئذ العقد. ما صورتها؟ صورته يقول: هذه شجري، اسقها واشتغل عليها، ولك مثلا عشرها، لك عشر ما يخرج منها. العشر هنا معلوم أليس كذلك؟ وأيضا هو مشاع، قال لك عشرها، ما قال لك عشر مثلا ما يخرج في شرقي البستان أو في غربيه، قال عشر. إذا من كل شجرة سوف يأخذ عشرا فهو مشاع. بينما لو قال لك عشر ما يخرج في شرقيها أو غربيها أو نحو هذه التعيينات فإن هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مشاعا معلوما. إذن هذه صورة المساقات، وثمة أحكام تأتي إن شاء الله. قال: والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع. هذا إنسان أعطاه أرضا على أن يزرعها، قال: بجزء من الزرع، ولا بد أن يكون الجزء كما سبق مشاعا معلوما، يعني بجزء من الزرع، يعني العشر كما قلنا قبل قليل أو النصف أو ما أشبه ذلك. إذا تمت المساقات والمزارعة بهذه الصورة فهي صحيحة. وكما لا يخفاك هذا فيه فائدة. لمن الفائدة؟ للطرفين، فيها فائدة لصاحب الأرض ولصاحب الشجر، وفيها فائدة لهذا المستأجر الذي ينتفع ويعود إليه شيء من هذا النتاج. ثم بين المؤلف حكما آخر، قال: سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. سواء كان البذر، بذر ماذا؟ بذر الأرض. ما البذر؟ البذر الحب الذي يبذر، سواء كان منهما. وكذلك مثل البذر ما يسمى الآن بالشتلات والفسائل، الحكم واحد. فالمؤلف يقول: سواء كان البذر منهما، يعني من الطرفين، أو من أحدهما. فالمسألة راجعة إلى اتفاقهم. فلو قال: ازرع هذه الأرض ولك عشرها، وخذ هذا البذر ابذره فيها، يصح هذا. ولو قال: البذر عليك أنت تأتي به، يصح هذا. والمؤلف ذكر هذه لأن هناك خلافا في المسألة، هل يجوز أن يكون البذر من غير المالك أو لا يجوز؟ نقول يجوز، واشتراط أن يكون البذر من المالك هذا لا دليل عليه. من الفقهاء من قال: لا بد أن يكون البذر من المالك. كيف ذلك؟ يقول: خذ هذه الأرض وازرعها. قال: أين الحب؟ أين الزرع الذي يزرعه؟ قال: اشتري أنت، هاته أنت. فمن الفقهاء من يقول: ما يجوز هذا، لا بد أن يعطيه البذر أو الفسائل أو كما قلنا الشتلات، لا بد أن يعطيه إياها. لكن هذا لا دليل عليه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يذكر في الحديث أنه نقل إليهم ماذا؟ البذر أو الشتلات أو الغرائس، ما ذكر هذا. فالمسألة يعني من الوضوح بمكان أنه لا يشترط أن يكون من صاحب الأرض أو من الطرف الثاني. ذكر المؤلف حديث ابن عمر وهو أصل في الموضوع، قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أهل خيبر من هم؟ اليهود. لما فتحت خيبر في السنة ماذا؟ السابعة من الهجرة، عامل أهل خيبر اليهود، يعني أبقاهم فيها يشتغلون، وهذه من السياسة النبوية، لأن أهل البلد وأهل المزارع أدرى بمزارعهم فأبقاهم يعملون فيها. قال بشطر ما يخرج منها، شطر يعني النصف، فنصف ما يخرج من هذه البساتين يكون لهم والنصف الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم، في لفظ. لماذا أتى به المؤلف؟ أتى به دليلا لأي مسألة سبقت؟ نعم، لقول سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، فهذا اللفظ ليبين أن البذر لا حرج أن يكون من المستأجر، من المستأجر القائم على الأرض أو القائم على البستان. فالمقصود أن المساقات والمزارعة صحيحة بجزء معلوم مشاع، ودليله حديث أهل خيبر لما عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، العادة، فرد الحكم إلى العادة، فينظر ما العادة أن يعمله في الأشجار. قالوا العادة أن يسقيها وأن يسمدها. ما معنى يسمدها؟ يضع السماد، وأن يقلمها إذا احتاج إلى تقليم. طيب، وفي النخيل قالوا نظير ذلك، وأنه يلقحها وأنه يشوكها وأنه كذا وكذا. فهذه الأمور يرجع فيها إلى العادة، فلو أنه قصر في شيء من ذلك وقال لم تذكر لي هذا، لم تبين لي أنه لا بد من وضع السماد، فيقال ما يحتاج أنني أنص عليه، يرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى العادة. فالعادة محكمة كما تبين. إذا انتهت المسألة والبحث فيها مختصر، مساقات ومزارعة، هل هي موجودة في وقتنا الحاضر أو انتهت؟ موجودة، موجودة، بل إن شئت أن تقول إن الناس رجعوا إليها، فصاروا يأخذون الآن المزارع يشتغلون فيها. يسمى عندنا في القصيم باسم آخر، ماذا يسمى؟ ها؟ قروض؟ لا، ما هي قروض. ماذا يسمى؟ لا، ولا صبرة، صبرة في البيوت يسمى أجار، ممكن يسمى، يسمى فلاحة، أخذ المزرعة فلاحة، أو يسمونها المقضاب أو مقضب، أو عندك أشغال، ها؟ أي. إذا هذه أسماء عرفية يعني حقيقتها مساقات أو مزارعة، فما دل عليه الاسم وتعرفه الناس فهو صحيح ولا إشكال. ختم المؤلف الباب بمسألة قريب منها، قال ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. ما الدليل؟ قال على قياس ذلك، دفع إلى رجل دابة، قال خذ هذه الدابة، خذ هذا الحمار، خذ هذه الناقة واشتغل عليها، احمل عليها الناس، افعل ما يحتاجونه في مثل هذه الدواب، ثم في آخر الشهر ما جمعته بيننا. هذا يجوز، هذا يجوز، وهي موجودة الآن في السيارات، يعطيه سيارة ينقل فيها الناس، أو يعطيه سيارة يحمل فيها فيما يسمى عندنا بالدينة وما أشبه ذلك، ينقل فيها البضائع، ثم في آخر الشهر أو في آخر السنة ما بينهما على ما اتفق عليه. هل يجوز؟ نقول يجوز، وهي في الحقيقة قريبة من الشركة، قريبة من الشركة، إلا أنها في المساقات والمزارعة أقرب. انتهى الباب بمسائله، ثم ننتقل إلى درس الغد، إلى الباب الثاني، باب إحياء الموات. ما هذا الباب؟ هذا باب يتعلق بمعاملة الآن قد لا توجد، دخل التنظيم فألغى ما يسمى بإحياء الموات، لكن نعرفها حتى نعرف يعني ما ترتب على إحياء الموات وإن كان قديما. قال المؤلف: وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. نبهنا أنها الداثرة، أما الدائرة فهذه خطأ. أرض داثرة، ما هي الداثرة؟ يفسرها ما بعدها. ماذا قال؟ التي لا يعرف لها مالك، داثرة، اندثر أصحابها ولا يعرف لها مالك. سألنا لمن هذه الأرض؟ قالوا: لا تسأل، هذه يعني ليست لأحد، لا يعرف لها صاحب. فما الحكم؟ الحكم يجوز أن يحييها. قال: فمن أحياها ملكها. يأتي لهذه الأرض الداثرة ثم يحييها. فالشارع الحكيم له تطلع إلى إحياء الأراضي التي ليس لها أصحاب حتى يستفاد منها. فكونها تبقى كما يقال للشمس والهواء، مع أنها صالحة للزراعة، صالحة لأن تكون مصنعا، الشارع لا يريد هذا. فالشارع كما أنه يهدف إلى عمارة الآخرة، يهدف أيضا إلى عمارة الدنيا بما يعين على الآخرة. انتبه لهذا، الشارع يهدف إلى عمارة الآخرة بالعمل الصالح، ويهدف إلى عمارة الدنيا بما يعين على الآخرة. إذ ليس من ديننا مطالبة الناس بترك الدنيا والإقلاع عنها، ليس من ديننا هذا، بل ديننا بعكس ذلك. إنما يأمرنا ديننا أن نترك الدنيا إذا ألهتنا عن الآخرة أو صارت تزاحمها، هذا محل الإنكار ومحل النهي. أما أن تكون عونا لك على دينك وعلى آخرتك فهذا جزء من دينك. ماذا قال؟ قال: فمن أحياها ملكها. مكافأة عظيمة، ما رأيك يا أحمد؟ مكافأة مجزية، أحيها وهي لك. هذه أو هذا هو الحكم الشرعي، والحديث في ذلك نص: من أحيا أرضا ميتة فهي له. له إلى متى؟ إلى متى له؟ إلى ما شاء الله، يعني لا يمكن أن يطالب برفع يده، فهي له. طيب هل هي لعقبه؟ هل تورث؟ نعم، إذن هو ملك تام. ما طريق هذا الملك؟ هل هو شراء؟ هبة؟ لا، طريق هذا الملك إحياء. إذن نستفيد أن من طرق التملك الإحياء، إحياء الأرض الميتة. فإذا أردت أن تعد طرق التملك فمن طرقه الشراء، الهبة، من طرقه الإحياء في الأراضي التي يمكن إحياؤها. قال المؤلف: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها. إذن الإحياء ليس له طريقة معينة، الإحياء لأي شيء تريدها. فإذا قال أريده للزراعة فإحياء الأرض للزراعة له طرق. إحياء الأرض لأن تكون مصنعا، هل يمكن هذا؟ يعني قال: ما أريده للزراعة لكن عندي مصنع، مصنع لنقل مثلا بلاستيك، فأنا أريد أن أحييها لأجعل عليها مصنعا، هل يحق له ذلك؟ نعم. فإحياء كل أرض بما يناسبها. قال المؤلف من باب التمثيل، قال: كالتحويط عليها، يعني يبني حائطا سورا، هذا إحيا. قال: وسوق الماء إليها، هذا إحيا. من أين سوقه؟ من جيرانها، أو يحفر بئرا بها، أو من نهر، أو ما أشبه ذلك. قال: وقلع أشجارها وأحجارها المانع من غرسها وزرعها. نعم، اشتغل بقلع الأشجار، فيها أشجار غير مفيدة، أشواك وما أشبه ذلك، فصار يقلعها. أحجارها المانع من غرسها، تقلع الأحجار كيف تقلع؟ تحفر وتخرج. فقلع الأشجار والأحجار هذا طرق من الإحياء لأنها تمنع من الغرس. قال: وإن حفر بها، وإن حفر فيها بئرا وصل إلى الماء ملك قال حريمه. قول حريمه يعني ما حوله، ملك ما حوله. فالبئر هذا لا يمكن أن يكون حفرة في الأرض، لا بد من شيء حوله تضع فيه معداتك وتستفيد منه. فما مقدار هذه المنطقة التي تكون لك؟ قال 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. وحريم البئر البدائي 25 ذراعا. انتبه لهذا الحريم، يعني لهذا المكان المحرم الذي تملكه باللحية. قال 50 ذراعا من كل مكان. الذراع كم يساوي؟ نصف متر، يعني 50 سنتي كذا. طيب 50 ذراعا كم مترا؟ 25 متر. إذا لك 25 مترا من كل جانب. هذه المنطقة التي أعطاك إياها الشارع. طيب هذه قليلة ولا كثيرة؟ ها؟ كثيرة؟ إيه؟ كثيرة ولا قليلة؟ يعني هل يمكن يزرع في 25 متر؟ يعني من هنا إلى الزجاج كم متر هذا؟ 11 مثلا. طيب مثله مرة ونصف، هذا قليل جدا، والإنسان ما يمكن أنه يعني يزرع في هذه المنطقة. لكن ننبه هنا إلى ما نبه إليه الشراح، أن هذا الحريم للبئر، حريم البئر للسقاية. أما ما تزرع فخذ ما شئت، ما دامت أرضا دافرة ازرع ما شئت. لو تزرع كيلو في كيلو الله يقويك، بشرط أن تكون دافرة. إذا هذا يزول به الإشكال الذي قد يقول الذي يقرأ من غير تأمل أن 25 ذراعا، لا، أن 50 ذراعا قليلة. نقول هذه حريم البئر. أما إذا أردت للزراعة فكما تبين خذ ما شئت ما دامت أرضا دافرة. قال من كل جانب إن كانت عادية. كلمة عادية قالوا نسبة إلى من؟ إلى عاد. إلى عاد. عاد من نبيهم؟ هود عليه السلام. والمقصود أنها إن كانت عادية يعني إن كانت قديمة منسوبة إلى عاد النبي القوم القدماء. فإذا كانت البئر عادية قديمة فحريمة 25 ذراعا. أما إذا كانت البئر جديدة بدائية الآن ابتدأناها فحريمها 25 ذراعا على النصف. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا جئنا إلى أرض فوجدنا فيها بئرا فحفره تجديدا واستخرج ما طمه وعاد الماء، فكم يأخذ؟ يأخذ 50. أما إذا كانت البئر جديدة فحفرها من جديد فهذه كما تبين حريم 25 ذراعا. وعمدة المسألة في هذا أثر، بل آثار تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرها أثر سعيد بن المسيب رحمه الله أن حريم البئر العادية 50 وحريم البئر البدائية أو الجديدة 25 ذراعا. وهذا كما قلت لك عن سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب ماذا يكون؟ تابعيا. إذن أثره مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. لكنهم قالوا إن مراسيل سعيد هذه من أقوى المراسيل، قوية يؤخذ بها، لا سيما إذا تعددت طرقها ولم يوجد في الباب غيرها. فإذا تعددت الطرق ولم يوجد في الباب غيرها فأخذ مراسيله أحسن من أخذ آراء الرجال والقياسات التي قد تكون قريبة أو بعيدة. فالمقصود أن الفقهاء رحمهم الله اعتمدوا ما روي عن سعيد وهو مرسل، وعمدتهم في ذلك ما قاله أهل الحديث إن من أصح الحديث أو من أصح المراسيل، على أن المسألة فيها عدة يعني آثار مروية فتعتمد في هذا. إذا ننتهي من هذا الباب، باب إحياء الموات، وعرفنا أهم أحكامه. في قضية 25 ذراعا و50 يعني في الشرح الممتل لشيخنا رحمه الله ابن عثيمين قال 25 ذراعا، كأن 50 هذه 25 للحفر الأول القديم و25 للحفر الجديد، فالمجموع كم؟ تكون 50، وهذا يعني مقبول، تحليل يعني فهمي مقبول في المسألة هذه. في وقتنا الحاضر الآن انتهى ما يسمى بإحياء الموات في بلادنا، وأظنه أيضا في بلاد أخرى، أنه ما يمكن أحد يعني يحيي أرضا ميتة إلا أن يرجع الحكومة، وهناك إجراءات قد تكون طويلة وقد تكون يعني مانعة من الإحياء، لكن هذا هو ضابطها الشرعي. وإذا كان هناك تنظيم فيمشى على التنظيم كما لا يخفاك. بهذا ولله الحمد تم لنا درس الليلة ودرس غد كما أسلفت في التفسير. نفعنا الله وإياكم.